المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكدٌ.